الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الإيمان بالقدر خيره وشره هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته. يجب التصديق بأن الله قدر مقادير الخلائق، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. جاء في حديث جبريل عليه السلام قال: فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة، وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد طوى الله علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى العلم، وهو علم الله في كل ما هو كائن. المرتبة الثانية الكتابة، وهي كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة المشيئة، مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملكه إلا ما أراده عز وجل. المرتبة الرابعة الخلق، وهو الخلق والإيجاد، إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، certes, la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, est le sixième pilier parmi les piliers de la foi. C'est la prédestination d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à toute chose à laquelle il a donné existence, selon sa science infuse qui a précédé toute chose et sa sagesse. Il est un devoir pour tout musulman d'avoir la conviction et de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a bien prédestiné les destinées de toutes les créatures. Ce qu'Allah veut aura lieu, et ce qu'il ne veut pas n'aura pas lieu. Il est rapporté dans le hadith de l'ange Gabriel, Jibril, alayhi salam, lorsqu'il dit, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est que tu crois en Allah, aux anges, en ses livres, aux messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin bon et mauvais. Rapporté par Muslim. Allah, élevé soit-il, nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, certainement, nous avons créé toutes choses à sa juste mesure, selon une juste mesure. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dit aussi, dans le sens du verset, et le commandement d'Allah était inéluctable, quelque chose de prédestiné qui doit avoir lieu. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets, et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de hadiths qui prouvent qu'il y a bien le destin qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prédestiné à toute créature. Le destin est le secret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne en dehors de lui n'en a connaissance, même pas un ange approché ni un prophète envoyé. Allah tabaraka wa ta'ala a caché la connaissance de l'ghaïb, la connaissance du destin face à ses créatures, et il leur a interdit d'essayer de chercher après le destin. Allah, élevé soit-il, a dit dans le sens du verset, il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais eux sont questionnés. La foi au destin comporte quatre étapes. Donc il est un devoir, une obligation pour tout musulman d'y croire. La foi au destin consiste à croire en ces quatre étapes. La première, la science, le savoir d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah sait toutes choses avant même son existence. Allah sait toutes choses. Toute chose qui existe, elle a été précédée par le savoir d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Deuxième étape, l'écriture. Allah, tabaraka wa ta'ala, a écrit la prédestinée de toute chose qui vient exister. Et ceci est inscrit dans la tablette préservée auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. Troisième étape, la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, toute chose Allah l'a voulu. Car tout ce qui existe n'a pu exister que par la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et il ne peut rien y avoir dans son royaume, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est ce qu'il a voulu. Quatrième étape, la création. Et c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, donne existence à toute chose qu'il a voulu, qu'il a créé selon sa science infuse, subhanahu wa ta'ala, comme il l'a écrit dans la tablette bien préservée. Allahumma ruddana ila dinina dan jamila. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tub 'alayna innaka at-tawwabur rahim. Waffiqna Allahumma lima tuhibbu wa tardah wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.